بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا، نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. معاشر الإخوة الكرام، هذه المحاضرة أو هذا اللقاء الذي نسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعله لقاء مباركا، وأن يجعله لقاء خير وإيمان وصلاح وصلة بالله تبارك وتعالى، وبعد عن الشرور وأسبابها ووسائلها. عنوان هذه المحاضرة معاشر الإخوة الكرام هو قول الله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. ولا يفلح الساحر حيث أتى، هذا كلام رب العالمين، أنزله الله تبارك وتعالى وحيا يتلى على عباده، أنزله تبارك وتعالى قضاء قضاه جل وعلا أن الساحر مهما كان سحره ومهما كان تعاطيه للسحر وتعامله به لا يفلح، حيث أتى أينما توجه وأينما حل وفي أي مكان نزل وبأي سحر تعامل، الساحر لا يفلح حيث أتى. هذا أمر قضاه رب العالمين وخالق الخلق أجمعين. ولهذا أيها الإخوة، كان من المناسب أن يكون عنوان الحديث عن السحر والتحذير من أخطاره ومن أضراره وعواقبه السيئة والوخيمة على أهله في الدنيا والآخرة، كان من المناسب عنوانا لهذا الموضوع العظيم هو قول رب العالمين: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وينبغي معاشر المؤمنين أن تكون هذه الآية قاعدة ثابتة في قلوبنا وأمرا راسخا في نفوسنا نؤمن به ونعتقد أنه كلام ربنا جل وعلا الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض، الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. فينبغي أن تكون هذه الآية الكريمة مستقرة في قلوبنا، نؤمن بها ونعتقد ما دلت عليه. وقبل الدخول بشيء من التفصيل في معاني هذه الآية ودلالاتها ومضامينها العظيمة، لعل من الحسن أن نقف على السياق المبارك الذي وردت فيه هذه الآية العظيمة، وذكر فيه رب العالمين هذا القضاء: لا يفلح الساحر حيث أتى. والآية كما تعلمون جاءت في سياق مبارك في سورة طه في ذكر مواجهة عجيبة ومنازلة عظيمة كانت بين إمام هدى وإمام طغيان، بين موسى عليه السلام نبي الله وصفيه وكليمه عليه صلوات الله وسلامه، وبين فرعون الطاغية، فرعون الذي ادعى أنه رب العالمين وقال للناس ما علمت لكم من إله غيري. فذكر الله سبحانه وتعالى المواجهة التي كانت بين موسى وفرعون، وهي مواجهة عجيبة عجيبة ينبغي علينا أن نقف عندها متأملين متدبرين. ولك أن تتأمل في وضع موسى عليه السلام وحاله عندما يأمره رب العالمين جل وعلا قائلا له اذهب إلى فرعون إنه طغى، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يذهب ومعه وزير من أهله، معه أخوه هارون إلى بيت هذا الطاغية، لأجل ماذا؟ لدعوته إلى الإيمان، لتحذيره من الطغيان، لتذكيره بمن خلقه وأوجده من العدم، لدعوته إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، لإقامة الحجة عليه وإيضاح البرهان. فيتقدم موسى عليه السلام ممتثلا أمر ربه ويتجه إلى مكان هذا الطاغية مستعينا بالله متوكلا عليه طالبا مده وعونه، وهو يعلم أن ربه تبارك وتعالى معه، إنني معكما أسمع وأرى لا تخاف. فيذهب بثبات إيمان وقوة عقيدة وحسن صلة بالله تبارك وتعالى وتمام توكل عليه، وتبدأ مواجهة بينه وبين هذا الطاغية، ويدعوه إلى الإيمان بالله، ويدعوه إلى الإيمان بالله، ويقول له فرعون وما رب العالمين، يقول ما علمت لكم من إله غيري. فيأتي موسى عليه السلام له بالحجة تلو الحجة وبالبرهان تلو البرهان، أقام حجج بينات وبراهين ساطعات ودلائل واضحات على مثلها يؤمن البشر، أوضحها واستبانت وظهرت وضوح الشمس. ولكن فرعون أبى إلا العناد والاستكبار. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في بيان هذه الحقيقة ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. ولقد أريناه آياتنا كلها، آيات أفقية وآيات نفسية وآيات عقلية، آيات واضحة تمام الوضوح بينة تمام البيان. والنتيجة في حاله أنه كذب وأبى، كذب وأبى مستكبرا ومعاندا، لا أنه لم يتضح له الأمر ولم تستبن له الحقيقة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وأيضا يقول الله عز وجل فيما حكاه وذكره عن نبيه موسى قال لقد علمت، موسى يقول لفرعون لقد علمت، أي في قرارة نفسك، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. يقول أنت تعلم في قرارة نفسك، لكنه كذب وأبى، امتنع ظلما وعلوا، تكبرا وعنادا، ليس جهلا أو عدم معرفة، على وجه العناد. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. ثم مع تكذيبه وإبائه وجحوده وعناده أخذ يسلك مسلك الاستخفاف بقومه، استخف قومه فأطاعوه، فأخذ يسلك مسلك الاستخفاف بقومه ويذكر كلاما يلمس فيه أمرا يؤثر في قلوبهم. فماذا قال؟ ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. وانتبه هنا إلى هذا المكر العجيب والخبث والدهاء. جئت لتخرجنا من أرضنا، يلمس هنا أمرا يؤثر في قلوب الناس. من الذي يرضى أن يخرج من وطنه الذي نشأ فيه وعاش فيه وترعرع فيه وولد فيه؟ فصور لهم القضية أن هذا الرجل لم يأتي يحمل حقا، يحمل هدى، يحمل دعوة خير، وإنما حقيقة هذا الرجل صورها لهم أنه جاء ليخرجهم من أرضهم. وهذا أمر تأباه نفوسهم ولا ترضاه، فصور لهم الأمر بهذا القالب وبهذه الصورة. أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. وأيضا صور لهم أن كلام موسى نوع من السحر، كلامه نوع من السحر وحديثه نوع من السحر، فصور لهم هذا الأمر حتى يتناقله الناس ويعيشون في هذا التصور. ثم قال فلنأتينك بسحر مثله. هذا السحر الذي جئتنا به يشير بقوله بسحرك إلى العصا التي يحملها معه، ويده التي جعلهما الله سبحانه وتعالى برهانان منه سبحانه على صدق ما يدعو إليه، وهو أن العصا التي كانت في يده إذا ألقاها بقدرة الله تبارك وتعالى تتحول حقيقة من عصا جماد إلى حيوان ثعبان، حقيقة تتحول هذه العصا إلى كائن حي ثعبان، وتتحرك حركة الثعبان وتتحول حقيقة إلى ثعبان. والآية الثانية إذا ضم يده إلى جيبه وأخرجها تخرج بيضاء، بياض ناصع ساطع، برهانان من الله سبحانه وتعالى، حجة واضحة. فصور فرعون هذا الأمر لقومه أنه سحر، وقال فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. حدد لنا موعد، فرعون يقول لموسى حدد لنا موعد ونأتي بسحرتنا وينازلونك، فعندنا سحر مثل هذا السحر الذي جئت به مكانا سوى، أي مكانا نستوي نحن وأنت في العلم به، مكان محدد بين معلوم نعرفه نحن وتعرفه أنت، هذا قول. وقيل مكانا سوى أي مكانا مستويا منبسطا، بحيث كل ما يحدث فيه من أمر أو من شيء يراه الجميع. فحدد لنا موعد نجتمع فيه. فألهم الله عز وجل نبيه موسى فقال، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. موعدكم يوم الزينة يعني يوم العيد، اليوم الذي كانوا يتخذونه عيدا، موعدكم يوم الزينة. واختار يوم العيد لأن الناس كلهم يتخلون عن أشغالهم أعمالهم مصالحهم حاجات، الكل متفرغ متهيئ. وأن يحشر الناس ضحى، ما قال في الليل وإنما في الضحى أي في وضح النهار. لماذا؟ لأن الذي عنده ماذا؟ آيات بينات واضحات. أما السحرة فعملهم في متى؟ يقول ابن القيم رحمه الله سلطان السحر لا يبرز إلا في الليل، سلطان السحر لا يبرز إلا في الليل. وإذا عمل الساحر في النهار يختار غرفة مظلمة ويشعل دخانا وبخورا حتى تعتم الغرفة ويعم فيها الظلام، ثم يبدأ يعمل في ظلام. إن عمل في النهار اختار غرفة مظلمة وشغل أدخنة وأبخرة حتى يظلم المكان فيعمل في مثل هذه المواضع. موسى عليه السلام اختار لهم يوم الزينة اليوم الذي يجتمعون فيه، واختار لهم أيضا ماذا؟ وقت الضحى. قالوا أن يحشر الناس، وأن يحشر الناس يؤكد على هذه القضية ماذا؟ أن يجمع الناس، يحدد المكان ويوم العيد الكل ما عنده عمل ويجتمعون في هذا اليوم. وأن يحشر الناس ضحى، الناس صغار كبار نساء رجال أطفال، أن يحشر الناس ضحى يأتوا في هذا الوقت. اتفقوا على هذا الأمر وحددوا الموعد. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. أرسل فرعون في المدائن حاشرين وطلب منهم ألا يأتوه إلا بكل ساحر عليم، عنده علم في السحر وفهم ومعرفة وخبرة. فطلب من أعوانه وأنصاره وجنوده أن ينتشروا في الآفاق ويجمعوا له كل ساحر عليم. بعض المفسرين ذكر، والله أعلم بصحة هذا الخبر، أن السحرة الذين جمعوا في ذلك اليوم يزيدون على 30,000، يزيدون على 30,000، وكلهم اختيروا اختيارا، لأن قال لهم بكل ساحر عليم، ما قال أي ساحر أو أي شخص، وإنما طلب الساحر العليم بالسحر، وعليم صيغة مبالغة من عالم، فأراد أشخاصا لهم خبرة ودربة ومعرفة. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. جاء اليوم المحدد واجتمع السحرة. اجتمع السحرة وهم يطلبون في هذا الاجتماع أمرين. الأمر الأول يطلبون الأجر المالي، وهذا هو مطمع السحرة عموما، جمع أموال وأكل لأموال الناس الباطل. ولهذا لما جاءوا وصلوا قالوا أئن لنا أجرا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين. فهم يريدون المال، وهذا مطمع السحرة أو من المطامع البارزة عندهم. والأمر الثاني الجاه والمكانة عند فرعون، وإنكم إذن لمن المقربين أي مقربين عنده. فاجتمع السحرة، اجتمعوا في الميدان، اجتمعوا في الميدان أعداد مهيلة من السحرة اجتمعوا. وموسى عليه السلام وحده يتقدم لمنازلة هؤلاء في هذا الميدان، ويتقدم إلى الساحة ليس معه إلا عصاه، لكنه يتقدم تقدم الرجل المؤمن بالله الواثق به المعتقد أن النصر من عند الله والحفظ من عند الله والتوفيق بيد الله، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروه بشيء لن يضروه إلا بشيء كتبه الله له كتبه الله عليه، ولو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء لن ينفعوه إلا بشيء كتبه الله عليه. فدخل بثبات الإيمان وقوة العقيدة وحسن الصلة بالله تبارك وتعالى، وأمامه هؤلاء السحرة، وجاء الميدان وبدأ النزال بين موسى وبين هؤلاء الألوف من السحرة المجتمعين، وهم من عتاة السحرة وكبرائهم وأكثرهم خبرة ومعرفة ودربة في السحر، فيتقدم والناس جموع يتصدرهم أو يتزعمهم فرعون، وعلى يمينه وزراءه وأعوانه والناس من حوله، جمع الناس. وأيضا لما جمع الناس همسوا لهم كلمة، همسوا كلمة ربما يحتاجونها إلى وقت معين. ماذا قالوا لهم؟ لعلنا نتبع ماذا؟ الغالب. لعلنا نتبع الغالب، قالوا لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. يعني الإنصاف أن يقال ماذا؟ نتبع الغالب، نتبع الغالب الذي يغلب نتبعه، لأن النزال الآن حتى ينظر. فأيضا رموا هذه الكلمة لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فانظر مكر أساطين الضلال وعتاولة الباطل، وكيف أنهم يعبثون بعقول السوقة والعوام والجهلة ويسيرونهم طوع ما يشتهون ووفق ما يريدون. تقدم موسى عليه السلام إلى الساحة وبدأ النزال، بدأ النزال بموعظة تهز الجبال، بدأ النزال بموعظة تهز الجبال. قال لهم موسى ويلكم، انظر بماذا بدأ، قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. كلام قوي جدا، يهز الجبال، موعظة تذكير، والذكرى تؤثر وتنفع وتفيد. أولئك جاءوا وأخبروا بأنهم سينازلون من؟ ساحر. أخبروا بأنهم سينازلون ساحر، والكلام الذي سمعوه ليس كلام ساحر. صاحب السحر يعرف كلام السحرة، صاحب السحر يعرف كلام السحرة، ومن تعاطى السحر أو جالس سحرة أو نحو ذلك يعرف كلامهم. أما هذه الموعظة هذه ما يقولها ساحر. ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. هذا كلام لا يقوله ساحر، وهم جاءوا يتصورون أنهم جاءوا لمنازلة ساحر عريق في السحر متمكن فيه قوي. هذا الكلام الذي سمعوه حرفوا في قرارة نفوس أنه ليس كلام ماذا؟ ساحر. ولهذا الصف المجتمع للنزال تخلخل بعد الموعظة. قال تعالى فتنازعوا أمرهم بينهم، وجد بينهم نزال. لا، الله أعلم أن النزاع الذي وجد بينهم أن بعضهم أصبح يقول هذا ليس كلام سحرة، هذا ليس ساحر، بعضهم يقول لا هو ساحر، وهكذا أصبح بينهم تفكك ونزاع. فتنازعوا أمرهم بينهم، ثم جماعة منهم أخذوا يبثون بينهم بقوة أنه ساحر فعلا، وأسروا النجوى، أخذوا بشكل قوي يسرون النجوى في الجميع أنه ساحر، وأسروا النجوى. ما هي النجوى التي أسروها؟ قالوا إن هذان، يعني هو موسى وهارون، إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما. رجعوا إلى قول مماثل لمن؟ لقول فرعون: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك؟ فرجعوا. قد يكون لقنوا من فرعون أو من بعض أعوانه هذه الكلمة وقت النزاع، وقد يكون بعضهم اتفاقا توافق مع فرعون في هذه الكلمة، فقالوا هذه: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى. هذه زيادة زادوها على الكلام الذي ورد عن فرعون: ويذهب بطريقتكم المثلى. أنتم طريقتكم أفضل طريقة، وعملكم أحسن عمل، وأنتم خبراء في السحر وأهل تجارب وأهل رسوخ، وهذا يريد أن يسحب البساط من تحتكم ويذهب بطريقتكم المثلى. إذا ماذا نصنع؟ يتشاورون، فاتفقوا على ماذا؟ فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. قر قرارهم واستقر أمرهم على هذا، أن يجمعوا كلمتهم وتكون كلمة واحدة، وأن يبدأوا في النزال صفا واحدا متكاتفين متعاونين. قالوا: وقد أفلح اليوم من استعلى، كأنهم يقولون لبعض: اعلموا أن هذا اليوم له ما وراءه، فإياكم التخاذل، إياكم والتواني، إياكم والتثبط، اليوم هذا له ما وراءه، فلا تفوتوا على أنفسكم الفرصة. قد أفلح اليوم من استعلى. لاحظ هنا ملاحظة في أمر ربما يوجد في الساحر، أو ربما هو مطمع عنده، وهو أنه من خلال السحر ينشد ماذا؟ ينشد ماذا؟ فلاحا، ينشد فلاحا. ولهذا هم يقولون: قد أفلح اليوم من استعلى، فإن غلبناه فنحن المفلحون، نحن أهل الفلاح، فلا تضيعوا على أنفسكم الفلاح. إذن هم عندهم ظنون وأوهام يعيشون فيها أنهم من وراء السحر يحصلون ماذا؟ يحصلون فلاحا. وأرادوا أن يثبتوا أو أن يبرزوا ثباتهم، وأنهم مستعدين تماما للنزال، فبدأوا موسى قائلين له، قالوا: يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون نحن أول من ألقى. هذه الكلمة قالوها قاصدين منها ماذا؟ أن يظهروا أنهم اجتمعوا ومستعدين تماما للاستعداد، فإما أن تبدأ أنت يا موسى بإلقاء ما عندك، أو أننا نحن نبدأ بإلقاء ما عندنا. فماذا قال نبي الله موسى؟ قال: بل ألقوا، ابدأوا أنتم. قال: بل ألقوا. فألقوا حبالهم وعصيهم، قال: بل ألقوا، قال: بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ألقوا، والذي جاءوا بالحبال وعصي، ولكن بتعاملهم بالسحر يستطيعون أن يخيلوا للحاضرين أن هذه العصي والحبال حيات ليست حيات حقيقية، وإنما حيات بماذا؟ بالتخيل والتصور. يعني من يراها يظنها فعلا أنها حيات حقيقية، وواقعها أنها حبال وعصي، لكن من يراها يخيل إليه أنها تسعى. ولهذا قال العلماء السحر قسمان، حقيقة وتخيل، فكان سحرهم هذا من سحر التخيل، فخيلوا للناس أن هذه الحبال والعصي حيات. وممن رآها بهذه الصورة نبي الله موسى عليه السلام، ولهذا قال رب العالمين فأوجس في نفسه خيفة موسى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. الخيفة التي أوجسها موسى عليه السلام في نفسه هي الخوف الطبيعي الذي يوجد في كل إنسان، يخاف من الحية، يخاف من العقرب، يخاف من النار، يخاف، هذا خوف طبيعي يوجد في كل إنسان، لكنه معه إيمانه، معه ثقته بالله، معه توكله على الله سبحانه وتعالى، وأيضا رب العالمين ثبته. فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، تثبيت من الله سبحانه وتعالى لنبيه، لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك. في يمينه ماذا؟ في يمينه عصا، ألق ما في يمينه تلقف ما صنعوا، لا إله إلا الله، الله أكبر، ألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. ما الذي صنعوه؟ المكان المستوي المنبسط الممتلئ بالسحرة مليء بماذا؟ مليء بالحبال ومليء بالعصي، كم كبير وهائل جدا يملأ المكان من الحبال والعصي التي يخيل للناس أنها ماذا؟ أنها حيات تسعى. فرب العالمين قال له ألقي ما في يمينك تلقف ما صنع، كل الموجود في المكان ستلتقفه. العصا تخيل حقيقة، تلتقفه حقيقة، تتحول العصا إلى حية حقيقية وتبتلع كل ما جاء به. عصا في يده، عصا في يده، يرميها في المكان فتتحول حية حقيقية، عصا صغيرة في يده يرميها في المكان وتتحول إلى حية حقيقية، وأيضا تبتلع كل ما جاء به ولا يرى له وجود، تبتلعه في جوفها. إن الله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فتحولت هذه العصا إلى حية حقيقية وابتلعت كل ما جاء به، وقف السحرة منبهرين، كل الأجهزة والأدوات والعدة والأشياء التي جاءوا بها للمنازلة كلها انتهت، ابتلعتها عصا موسى التي تحولت حية. والذي شاهدوه أمر آخر مختلف تماما عن ماذا؟ عن الذي يمارسون، أمر مختلف تماما عن الذي يمارسون. آية من آيات الله سبحانه، ورب العالمين أيضا أراد أن تكون هذه الآية أمام الجموع كلها، حجة على الجميع، أمام الجموع كلها يوم العيد، الناس كلها مجتمعة. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، هذا قضاء الله، ولا يفلح الساحر حيث أتى، أينما توجه، أينما قصد، أينما حل، أينما نزل، أي شيء فعل، لا يفلح الساحر حيث أتى. سنعود إلى الآية لكن نكمل السياق. ولا يفلح الساحر حيث أتى، ماذا حدث؟ ماذا حدث لما رأى السحرة هذا الأمر العجيب المهين وهذه الآية البينة الواضحة الساطعة؟ ماذا حدث؟ قال رب العالمين فألقي السحرة سجدا، فألقي السحرة سجدا، كلهم من أولهم إلى آخرهم خروا سجدا لله رب العالمين. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، أعلنوها في المكان السوى المكان المنبسط، أعلنوها أمام فرعون وأمام وزرائه وأعوانه، أعلنوها صريحة مدوية، خروا سجود. ومنظر رآه فرعون أمام عينيه ووزرائه من حوله، كل من جاءوا ومن أحضرهم ومن استعان بهم كلهم أمامه خروا سجدا لله وأعلنوها، قالوا آمنا برب هارون وموسى. لا إله إلا الله، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. في أول النهار سحرة كفرة فجرة، وفي وسط النهار مؤمنين صالحين بررة. ليس ساحرا واحدا ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة ولا مئة آلاف، وكلهم عن آخرهم أعلنوا الإيمان. وليس إيمانا على طرف أو على حرف، وإنما إيمان ماذا؟ راسخ. أول النهار سحرة، وسط النهار مؤمنين صالحين بررة. فماذا قال فرعون؟ أيضا ما يزال يعبث بعقول من حوله، مع أن الأمر أصبح في وضوح من أبين ما يكون، فما يزال يستخف بعقول الناس. فماذا قال؟ قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم به، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، أي أن المعتاد يقول لهم المعتاد والمعروف أن أفعالكم عن شوري، أفعالكم عن شوري، لا تقومون بأمر لا تستشيروني وترجعون إلي هكذا مباشرة، تخرون سجدا وتعلنون الإيمان بدون استشارة وبدون رجوع إلي. آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. إنه أي موسى لكبيركم الذي علمكم السحر. أيضا هذه ألقاها قاصدا ماذا؟ أن يستخف العوام الذين حوله. كبيركم الذي علمكم السحر، هل هذه الكلمة تنفق؟ هل هذه الكلمة تنفق؟ هل هذه الكلمة تروج؟ موسى جاء من مدين، وفرعون جمع السحرة من أنحاء شتى ومن أماكن بعيدة ومن مناطق مختلفة، والذين جمعوهم أعوانا، ثم يقول لهم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. هو لم يرهم إلا في هذا المكان، ولم يجتمع بهم إلا في هذا الميدان، فيرمي هذه الكلمة إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. فلأقطعن، يهدد الآن، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. وستعرفون، يقول لهم، من الذي عذابه أشد وأبقى، أنا أم رب موسى وهارون؟ فيعلن لهم أن العذاب والعقوبة التي عنده هو أشد وأبقى من عذاب رب موسى وهارون. وسترون، يقول لهم، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. هذا التهديد لا يؤثر إطلاقا في القلوب المؤمنة، القلوب الصادقة، القلوب المقبلة على الله سبحانه وتعالى، لا يؤثر فيها أي تأثير. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، لن نؤثرك على هذه الحجج الواضحة التي رأيناها والبينات الساطعات التي شاهدناها، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، ولن نؤثرك على الذي فطرنا وأوجدنا وخلقنا من العدم، فاقض ما أنت قاض، افعل ما بدا لك، افعل ما شئت، فاقض ما أنت قاض. لكن ما هو قضاءه؟ وقضاءه لا يكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى الكون القدري. فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. انتهى السياق المبارك المتعلق بهؤلاء بهذه الخاتمة المباركة التي أرادها الله سبحانه وتعالى لهؤلاء. فأعلنوا الإيمان، أعلنوا التوحيد، صدعوا بالعقيدة والثقة بالله تبارك وتعالى، ولم يبالوا بتهديد فرعون وأعوانه، وطلبوا رضا الله، غفرانه، رحمته سبحانه وتعالى، وهم في تمام الإيمان والثقة به، والله خير وأبقى. وكما ذكر أهل العلم لم يأتي في القرآن، ولم يأتي أيضا في الأحاديث الصحيحة أنه باشر، أن فرعون باشر تقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ولم يأتي أيضا نفي ذلك. ومثل هذا ماذا نقول فيه؟ الله أعلم. مثل هذا الآن لا نخوض فيه إلا إذا كان فيه آية أو حديث، فلا ندري هل تم هذا الأمر أو لم يتم، لكن الله عز وجل أخبر عن إيمان هؤلاء. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. نحن ينبغي أن نأخذ من هذه القصة فوائد جليلة وكثيرة جدا، منها هذه الفائدة العظيمة التي ينبغي أن تكون عقيدة راسخة في قلوب المؤمنين، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. فوجب عليك أيها المسلم أن تعتقد اعتقادا راسخا، وأن تؤمن إيمانا جازما بأن الساحر أينما توجه وأينما حل وأينما نزل وأي سحر فعل، هو في كل أحواله لا يفلح. وأيضا هذا تأخذ منه فائدة عظيمة جدا أتمنى أن تنتبهوا لها جميعا، وهي إذا كان رب العالمين قضى أن الساحر لا يفلح، ولا يفلح الساحر حيث أتى، فكيف يطلب الناس من جهته فلاحا؟ إذا كان هو لا يفلح، أينما توجه لا يفلح، كل ما يمارسه مآله إلى الفشل والخيبة والخسران في الدنيا والآخرة، لا يفلح الساحر حيث أتى، مهما كان سحره ومهما كان تعامله بالسحر ومهما كان تعلمه له ومهما كان عدد السحرة المتعاونين معه، لا يفلح الساحر حيث أتى. فإذا كان هو في نفسه لا يفلح، كيف ينشد من جهته فلاح؟ وهنا تدرك المصيبة العظيمة والبلية الكبيرة التي رزي بها كثير من الناس بالتوجه عند أدنى مشكلة أو أدنى مرض أو أدنى مصيبة إلى السحرة، حتى أصبح في زماننا هذا التعامل مع السحرة يبث حيا على الهواء عبر بعض القنوات الفضائية، مع الساحر حيا على الهواء، وتتصل المرأة ويتصل الرجل ويتصل الصغير ويتصل الكبير ويقول أنا لي كذا وأنا حصل لي كذا، فعبر الهواء يقول ما اسم أمك وما اسم كذا وافعل كذا، ويعطيه من طلاسم السحرة وشعوذة الدجالي عبر الهواء. لا حياء من الله ولا حياء من خلق الله سبحانه وتعالى. فالساحر نفسه لا يفلح، فكيف يطلب من جهته فلاحا؟ ولهذا كان من المناسب أن يكون عنوان الحديث عن السحر هذه الآية العظيمة وهذا القضاء المبارك الذي قضى به رب العالمين، وهو أن الساحر لا يفلح حيث أتى، وهو أمر يجب أن يعتقده أهل الإيمان، وأن يكون أمرا راسخا في قلوبهم أن السحر لا يفلح. وإذا عرف المسلم ذلك فعليه أن يعتصم بالله ويتوكل على الله ويلجأ إلى الله سبحانه ويطلب منه مدده وعونه، حتى من ابتلي بسحر لا يحل له أن يذهب في طلب حله إلى ماذا؟ إلى ساحر لعموم قوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. لا يفلح الساحر حيث أتى، فلا يذهب إليه ولا يصار إليه ولا يتصل به ولا يذهب إلى مكانه في أي حال من الأحوال، بل يحذر غاية الحذر، يحذر هو ويحذر السحر نفسه. وقد قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر في مقدمتها السحر بعد الشرك بالله عز وجل. والسحر لا يكون ولا يصل إليه أربابه إلا بالكفر بالله تبارك وتعالى والشرك به سبحانه، ولا يمكن أن يكون الساحر ساحرا إلا إذا أشرك بالله سبحانه وتعالى. والساحر لا يكون ساحرا إلا بالشرك، وهذا أمر دلت عليه نصوص، منها قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة ولما جاءهم رسول مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. هذه الآية تدل على أن الساحر لا يكون ساحرا إلا بخطوتين لا بد منهما، وكل منهما كفر بالله. الخطوة الأولى يدل عليها قول الله تعالى نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. ولهذا قال العلماء إن الإنسان كلما كان نبذه والعياذ بالله للقرآن أشد تقربا للشياطين وطلبا لرضاهم كانت مكانته في السحر أقوى. ولهذا يطلب ممن أراد أن يكون ساحرا، يطلب منه أن يمتهن القرآن، أن ينبذ القرآن وأن يمتهن القرآن، مثل أن يطلب من بعضهم أن يكتب آيات القرآن الكريم بحيض النساء والعياذ بالله، أو يأتي بالقرآن ويضع عليه النجاسة، أو يطأ القرآن والعياذ بالله بقدمه، أو يرمي القرآن في بيت الخلاء، أو غير ذلك من الأعمال الكفرية الموغلة في الكفر. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذه الخطوة الأولى نبذ القرآن وامتهانه. ولهذا تجد في الغالب الأعم في طلاسم السحرة يكتب آية الكرسي مقلوبة، أو يكتب قل الله أحد مقلوبة، أو يكتبها مقطعة بشكل بشع، أو يكتبها ويكتب أمامها طلاسم أو أسماء شياطين، يكتب آية الكرسي وبينها أسماء الشياطين، أو يكتب آية الكرسي في ورقة ثم يدهنها بعذرة والعياذ بالله أو ببول أو نحو ذلك. بمثل هذه الأعمال يتقرب الساحر إلى الشيطان فيكون عونا وعونا له على أعماله. هذه الخطوة الأولى. والخطوة الثانية اتباع ما تتلوه الشياطين، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. لاحظ هنا قال تتلو الشياطين على ملك سليمان. يقول ابن كثير رحمه الله عد الفعل تلا بحرف على لأنه ضمنه معنى الكذب، تتلو الشياطين على ملك سليمان أي ما تكذبه الشياطين وتفتريه على ملك سليمان. وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن سليمان عليه السلام لما مات عمدت الشياطين إلى كتب السحر، كتب أوراق كتب فيها السحر، فجاءوا وحفروا تحت كرسية ودفنوها، ثم بعد وقت أوعزوا إلى بعض الناس أن يستخرجها من تحت كرسية، وقالوا إن هذه الكتب التي تحت كرسية هي التي كان يملك بها الأمور وسخر له بها الشياطين، وسخرت له بها الدواب إلى آخره والطيور، فكانت تسمع كلامه تطيعه لوجود هذه الكتب. وهذا كذب منهم وافتراء، كذبهم رب العالمين، قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. هذا كذب عليه، ولكن الشياطين كفروا. قال الله عز وجل وما كفر سليمان، هذه الآية أو هذه التبرئة لنبي الله سليمان من الكفر قالها الله عز وجل في سياق ماذا؟ في سياق اتهامه بالسحر، في سياق اتهامه بالسحر، فبرأه من السحر بقوله وما كفر سليمان. فماذا تستفيد من هذا؟ أن السحر كافر، وما كفر سليمان. وهنا انتبه معي، هذا السياق المبارك كما أنه يدل على الخطوات التي من خلالها يصل الإنسان إلى السحر، فهو يدل على كفر الساحر من وجوه عديدة تصل إلى 7 وجوه، وإن شئتم نعدها سويا. الوجه الأول في هذا السياق المبارك في الدلالة على كفر الساحر في قوله تبارك وتعالى نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، ونبذ الكتاب وراء الظهر ما هو كفر. الوجه الثاني في قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، واتباع الشياطين عبادة لها وطاعة، وهذا كفر، يا أبت لا تعبد الشيطان. فهذا الوجه الثاني. الوجه الثالث تبرئة الله سبحانه وتعالى لنبيه سليمان من السحر بقوله وما كفر سليمان، فهذا وجه ثالث يدل على كفر الساحر. الوجه الرابع في قوله جل وعلا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فقرن وصفهم بالكفر بتعليمهم للناس السحر، فدل ذلك على أن تعليمهم للناس السحر هو من الكفر الذي هم عليه ويمارسونه. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد، يعني الملكان، وهذه فتنة وابتلاء وامتحان من رب العالمين، حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهذا الوجه الخامس في الدلالة على أن الساحر يكفر، فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وهذا وجه سابع في الدلالة على كفره، أي أن الساحر ليس له حظ ولا نصيب يوم القيامة. الوجه السابع في قوله تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. لو أنهم آمنوا واتقوا، وهذا لا يقال في حق المؤمن. فهذه وجوه 7 في هذا السياق العظيم المبارك تدل على كفر الساحر، وأن الساحر لا يكون ساحرا إلا بالكفر بالله سبحانه وتعالى. وقد أورد ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية قصة وصفها بأنها عجيبة، وقال إسنادها جيد إلى عائشة رضي الله عنها. ذكرت عائشة أن امرأة جاءت من دومة الجندل إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنها وصلت المدينة بعد وفاته، يعني بأيام قليلة. فلما وصلت المدينة وعلمت أنه قد مات حزنت حزنا شديدا وبكت بكاء مرة، فأخذت تبكي وتكلمت مع عائشة في خبرها وذكرت لها قصتها. والقصة تجدونها في تفسير ابن كثير. قالت المرأة ما معناه وملخصه أنها فقدت زوجها، غاب عنها زوجها وكانت محبة له ففقدته، وذهبت إلى امرأة عجوز وقالت إني فقدت زوجي أريد أن تساعديني في حل لعودته. قالت أرشدك إلى أمر تفعلينه ولا تعصينني فيه، ولك علي أن يأتي زوجك. وكانت محبة له، قالت ما أعصيك. فوعدتها في وقت وأتت بكلبين أسودين، فركبت أحدهما وركبت المرأة الآخر، وإذا بهما في لحظات في بابل، وكان هما في دومة الجلدة، فإذا بهما في لحظات في بابل، وإذا برجلين معلقين بقدميهما، فقال ما لأي شيء جئتما؟ قالوا جئنا نتعلم السحر. فقال إنما نحن فتنة فلا تكفري. قالوا لها إنما نحن فتنة فلا تكفري. قالت أنا أريد أن أتعلم السحر. فقال لها اذهبي إلى ذاك التنور وبولي فيه. حدد لها تنور وأمراها بأن تبول فيه، فذهبت إلى التنور فاقشعرت ورجعت إليهما وقال لها بلت فيه؟ قالت نعم. قال لها ماذا رأيت؟ قالت لم أرى شيئا. قالوا كذبت، لم تبولي، ارجع إلى, إلى, إلى, إلى بلدك ولا تكفري. قالت أريد أن أتعلم السحر. قال لها اذهبي إلى ذاك التنور وبولي فيه، فذهبت وأيضا اقشعرت ورجعت وقالت بلت. قالوا ماذا رأيت؟ قالت لم أرى شيئا. قالوا كذبت، ارجع إلى بلدك ولا تكفري، ارجع إلى بلدك ولا تكفري. قالت أريد أن أتعلم السحر، تريد زوجها. أيضا حبها الشديد لزوجها أعماها وجعلها ملحة في البحث عن وسيلة لطلب زوجها، فلا تكفري. قالت أريد أن أتعلم السحر. قالوا اذهبي وبولي في التنور. فذهبت إلى التنور وبالت، ولما بالت في التنور وجدت أو شعرت بأن خرج منها فارس وطار في الهواء وذهب في السماء وهي تراه، فرجعت إليهما قالت بلت فيه. قالوا ماذا رأيت؟ قالت رأيت فارسا على خيل أو نحو ذلك، طار خرج مني وطار في السماء. قالوا نعم، هذا إيمانك قد خرج، هذا إيمانك قد خرج. لا يكون الساحر ساحرا إلا بماذا؟ بالكفر. ارجع إلى بلدك ولا تكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر. فقالت للعجوز التي معها ما حصل لي شيئا؟ فقالت لها خذي هذا القمح ارميه، رمته. قالت لها قولي له انبت فنبت. قالت لها قولي له احقل فحقل. قالت له قولي له ايبس فيبس. قالت له قولي اطحن فطحن. قالت له اخبز خبز. وجدت انها تامر وترى امامها يحصل الشيء الذي تريد. عندئذ تألمت ألما شديدا وحزنت حزنا عظيما لحالها أنها وصلت إلى هذه المرحلة، هذه المرحلة. فجاءت إلى المدينة تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، تريد تعرض عليه حالتها، تريد تعرض عليه أمرها. وجدته قد مات وأخذت تبكي، تريد حل. إيمانها مشى خرج وأصبحت بهذه الحال وبقيت في مصيبة انتزاع الإيمان وهي تريد إيمانها. فأخذت تستفتي الصحابة، كل ما استفتت واحدا منهم أحالها للآخر، أحالها للآخر. أخذوا يتدافعون أمرها، كل واحد يرسلها للثاني. قال ابن عباس أو بعض من عنده إن كان لك أبوين أفتيتك، كأنه يريد أن يفتيها ببر الوالدين. سبحان الله، وأن بر الوالدين من القربات العظيمة المباركة التي يصلح بها حال الإنسان إذا عظم عناية بهذا الباب وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال ألك إن كان لك أبوين أفتيتك. قال هشام أحد رواة الحديث قال لو كانت جاءت في زماننا لوجدت الكثير من النوكة من يفتيها، يعني بسرعة الفتوى حاضرة، يسارعون للفتوى. والصحابة كانوا يتدافعون أمرها، كل واحد يحيلها للثاني. فهذه من القصص، وذكرها ابن كثير رحمه الله وقال إسنادها جيد إلى عائشة. وأنا مرة جمعني مجلس لبعض الناس من دولة أفريقية وشرحت لهم كتاب كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله، ومن نعمة الله سبحانه وتعالى أنهم فهموا التوحيد وفهموا العقيدة، وأخذت أذكر من خلال ذلك تحذيرا من السحرة وأحوالهم إلى غير ذلك. فقال أحد الحاضرين أريد أن أذكر لك قصة حصلت لي أنا، يقول من هؤلاء الذين درسوا علي الكتاب، حصلت لي